بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا نتكلم في حذف الألفات من الجمع السالم وجمع المؤنث، وقلنا هناك قاعدة لم نستكملها بعد، وهي قاعدة المهموز في الجمع المذكر. المهموز من الجمع المذكر على أقسام ثلاثة: مهموز الفاء نحو آمين أو آمين، آخرين، آخذين، الآمرون، فهذا مهموز الفاء، فاء الفعل. فهذا ونحوه ألفه ثابتة في كل المصاحف، ما كان مهموز الفاء فألفه ثابتة، لأن الهمزة لا صورة لها أصلا. القسم الثاني منه ما كان مهموز العين، مهموز العين من الجمع نحو خائفين، قائلون، للسائلين، وهكذا، ما كان مهموز العين ونحو هذا. فالعمل على إثبات الألف إلا في كلمات ثلاث، فالعمل على إثبات الألف منه في المصاحف إلا في كلمات ثلاث: التائبون، السائحون، الصائمين. على ما تقدم قلنا التائبون في التوبة أي 112، السائحون أيضا في التوبة 112، الصائمين في الأحزاب أي 35. فهذا إعجاز، كون كلمات متشابهة ومع هذا ترسم هذه كلها بالألفات، ويستثنى من ذلك كلمات تحذف ألفاتها. هذا يدل على أن عمل الصحابة وجمع الصحابة وإشراف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه على ذلك لم يأتي هذا اعتباطا هكذا بالتشهي كما يظن البعض. هناك عملية مدروسة تماما، هذه ثابتة، هذه محذوفة، ولها ولذلك أسرار قد يعلمها من علمها ويجهلها من جهلها، ولكن في ذلك أسرار. إذن قلنا هذا القسم الثاني وهو ما كان مهموز العين، فالألف منه ثابتة إلا في كلمات ثلاث، وهي التائبون في التوبة، السائحون في التوبة أيضا، الصائمين في الأحزاب هناك. وهذا اختيار أبي داود، اختيار أبي داود رحمه الله تعالى، حذف هذه الثلاث وإثبات ما تبقى من هذا القسم مما كان مهموز العين. وعلى هذا المصاحف المشرقية والمغربية كلها متفقة على هذا، مصاحف المغربي ومصاحف المشرق، مجمع الملك فهد وغيره، كلهم على إثبات هذا القسم، واستثنوا هذه الكلمات الثلاثة، فإن تفتح المصحف الآن تجدها عندك محذوفة. القسم الثالث ما كان مهموز اللام، ما كان مهموز اللام نحو الصابئين، الصابئين الذين آمنوا، والصابئين والنصارى هناك في البقرة، والصابئون في المائدة هناك في المائدة 69، خاسئين في البقرة، قلنا لم كونوا قرادة خاسئين، وفي الأعراف كذلك، خاطئين غير أولى يوسف، خاطئين غير أولى يوسف أيضا. هذا كما قلت كون الصحابة رحمه الله تعالى يثبتوا شيئا ويستثنوا شيئا آخر. فعن أبي داود حذف الألف في هذا القسم إلا لفظين منه، عن أبي داود حذف الألف منه الصابئين، الصابئون، خاسئين، إلا لفظين منه، فبالإثبات من الخاطئين في يوسف آية 29، إنك كنت من الخاطئين، وهو الموضع الأول، وهو الموضع الأول. وقوله تعالى فمالئون منها البطون في الصافات، فمالئون، والواقع كذلك، فمالئون في موضعين في الصافات وفي الواقع. وأيضا هذا محل اتفاق بين المصاحف المشرقية والمغربية كذلك، صحف على رواية ورش وعلى رواية حفص وعلى غيرهما. فهذه الكلمات هذا القسم، وهو مهموز اللام يقول الصابئون والصابئين خاسئين. فعن أبي داود حذف الألف من هذا القسم إلا في هذين اللفظين فبالإثبات. الخاطئين في أول يوسف إنك كنت من الخاطئين ألفها ثابتة خاطئين. وفي الصافات قوله تعالى فمالئون منها البطون، فمالئون في الصافات الواقعة فألفها ثابتة. الصافات آية 66 الواقعة آية 53 فألفها ثابتة. وقد يستشف من هذا إنك كنت من الخاطئين، إثباتها دلالة على أنها فعلا كانت خاطئة، اللام هنا للتحقيق، وهذا من إعجاز الرسم. الرسم وتوجيه الرسم قل من تكلم في توجيهه إلا نادرا، ولكن ما من كلمة إذا أثبتت في مكان وحذفت في مكان آخر إلا وهناك دليل ومعنى وراء هذا الإثبات ومعنى وراء هذا الحذف. ولعل إثباتها الألف هنا في الخاطئين في أول يوسف إنك كنت من الخاطئين تقرير وتحقيق، لأنها فعلا إقرار من الله جل وعلا على خطأها. إذن هذا هو الموضوع، هذا القسم الثالث منه. إذن هذه هي الأقسام الثلاثة، هذه هي الأقسام الثلاثة في الجموع. ثم انتقل رحمه الله تعالى، من الشاطب رحمه الله تعالى انتقل بعد ذلك إلى ما إلى الجمع الذي به ألفان. كنا في الجمع الذي الجموع السالمة أو المؤنثة، أما الآن في القسم الثاني الجمع الذي به ألفان كيف يتعامل معه، كيف ترسم في المصاحف. فقال رحمه الله تعالى البيت 152 وما به ألفان عنهم حذفا كالصالحات وعن جل الرسوم سرى. وما به ألفان الجمع الذي به ألفان كالصالحات وعن جل الرسوم سرى. ما هنا موصولة وهي صفة موصوف محذوف تقديره، والجمع الذي فيه ألفان والضمير في به عائد على موصوف ما. فإن قلت فهل استغنى به بما تقدم عن هذه القاعدة وما به ألفان؟ قلت لا يمكن الاستغناء، هذا كلام في الجمع ذي الألفين وما تقدم في الجموع التي فيها ألف واحدة. فيقول ابن جبارة قلت لا يستغنى، قلت لا يمكن الاستغناء عنها بما تقدم، لأن تلك القاعدة المراد بها كل جمع فيه ألف واحدة. ما تقدم كل جمع فيه ألف واحدة، خاسئين الصالحين، لكن هذا هنا ألفان سواء كان لمذكر أو مؤنث. ما تقدم في الجموع من جمع مذكر أو المؤنث مما كان ذا ألف واحدة، وهنا سيتكلم على ما به ألفان. كيف التعامل مع هذين الألفين؟ هل تحذف، هل يحذفان أم تحذف إحداهما وتبقى أخرى؟ هذا الكلام في هذا البيت. وهذا المراد بها، وهذه المراد بها كل جمع مؤنث فيه ألفان نطقا. كل جمع وما به ألفان عنهم حذفا كالصالحات، جمع المؤنث ذي الألفين. قال ابن جبارة فإن قلت لا نسلم أن مراده هنا كل جمع فيه ألفان لأنه لم يقيد ذلك بكونه مؤنثا. ما قال كونه مؤنثا، قال وما به ألفان عنهم، ما قال مؤنثا، لكنه قال كالصالحات. والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، الأصل أن يبقى هذا الإطلاق شامل للمذكر والمؤنث. ابن جبارة يقول هكذا، أورد هذا الإشكال. قلت أبو عمرو رحمه الله تعالى قد قيده كما ترى بقوله جمعا مؤنثا في المقنع، في المقنع قيده بقوله جمعا مؤنثا. الناظم هنا ما ذكر هذا اللفظ، لكن الأصل فيه جمعا مؤنثا. قلت يجوز أن يكون الإطلاق من زيادة هذا النظم. النظم لو قال جمعا مؤنثا لتقيد بما ذكره المقنع، لكن ما ذكر هذا. قال ابن جبار لعل هذا يكون إطلاقا عاما. واعلم أن حمل كلام الناظم رحمه الله تعالى على ذلك يندرج فيه جمع التكسير، جمع التكسير يندرج في كلام النظم، بيت النظم عام، وجمع الصحيح كلا الجمعين كوا إنسان جمع مؤنث سالما وجمع تكسير، بخلاف كلام أبي عمرو وفي كلامه نظر. فإن قلت ما مراده بقوله وما به ألفان، ما المراد بقوله وما به ألفان؟ وقول أبي عمرو وما اجتمع فيه ألفان عبارة النظم غير عبارة المقنع. النظم قال وما به ألفان، وصاحب الأصل قال وما اجتمع فيه ألفان من جمع مؤنث سالم. ما الفرق بين قوله وما به ألفان وبين قول صاحب الأصل وما اجتمع فيه ألفان؟ يقول ابن جبارة إن أراد لكل القراء فليس كذلك، لأنه ذكر من جملة الألفاظ غيابات ولم تجتمع فيه ألفان عند كل القراء، ولم تجتمع فيه ألفان غيابات في ألفين، لكن ليس ذلك عند كل القراء. فهناك من يقرأ غيابة غيابة الجب، لكن من يقرأ غيابات غيابات بالجمع نافع عنك. قرأت نافع رحمه الله تعالى وراوي جيه قال ابن ورش غيابات الجب، وجب القراء جميعا كلهم غيابتي. فإذا يقول الشارح هنا قال ليس هذا على إطلاقه، فهناك كلمات ليست فيها ألفان عند كل قراء، بعض القراء ليس فيها عنده إلا ألف واحدة، ومثل ذلك قال بمثل غيابة. نرجع إلى ما يقوله قراء الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية، غيابات بالجمع نافع فقط، إمام دار الهجرة وراويه قالوا مبرش، وابن كثير وابو عمرو وابن عامر العاصم حمزة الكسائي كلهم قرأوا غيابة، غيابة الجب بالإفراد. وإن أراد عند بعضهم فيحتاج إلى بيانه، إن أراد بالبعض فعليه أن يبين ذلك، وإلا بقي الكلام مجملا، يعني كان ينبغي أن لا يطلق حتى لا أو يقيد ذلك برواية نافع فقط. والظاهر أن مراده أعم من ذلك إطلاق، ولأن تلك القاعدة استثنى منها قسمين، يعني قاعدة ما حذفت منه ألف واحدة من الجموع، وهذه لم يستثني منها شيئا، هذه قاعدة لم يستثني منها شيئا، لأن الحكم عام فعلم أنهما غيران، هذه غير هذه، قاعدة هنا غير القاعدة المتقدمة، هذه هنا الحكم فيها مطلق. أخبر رحمه الله تعالى أن كل جمع مؤنث فيه ألفان مطلقا فإن الرسم وقع بحذفهما، كل جمع مؤنث فيه ألفان مطلقا نطقا فإن الرسم وقع فيه بحذفهما. قال فإن قلت من أين يفهم أن المراد الجمع وأنه الجمع المؤنث؟ قلت أما الأول فلأنه رحمه الله يتكلم في الجموع، هو يتكلم الآن في الجموع. فإن قلت نعم هو هذا الباب باب الجموع، فلأنه رحمه الله تعالى يتكلم في الجمع بقسميه، وأما الثاني فلأنه متصل بقوله وفي التانيث، يتكلم في التانيث، وفي التانيث قد كثر، فأيضا يقصد بالجمع هنا أيضا جمع المؤنث لا غير. إذن المسألة الأولى أنه في الجموع، المسألة الثانية أنه يتكلم في جمع المؤنث خاصة، أو نقول قوله وما به ألفان معطوف على قوله وفي التانيث، أيضا دليل على المراد هو جمع المؤنث لا غير، لأن المراد بقوله وفي التانيث أي وفي جمع التانيث، أي في جمع التانيث. تقدم في لفظ غيابات، وقد تقدم اعتراضه على ذكرها هنا، فلو أخرت إلى غيابات تقدم في فرش، ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في العقيلة، وأجاب ابن جبارة هناك، يعني قال لو أخرها من الفرش إلى هذا المكان، قال لو أخرها من الفرش إلى هذا المكان لكان أولى. وأجاب ابن جبارة بأن ورودها متقدم لبيان الناقل هناك نافع، لأنه كان هناك يروي عن نافع، وهنا جاءت في قاعدة ضمن القاعدة باب حذف الألفات في التانيث. فقوله فكونه ذكرها هناك لأمر وهو أنه ينقل بسنده عن نافع في هنا في الفرش، وجاء بها هنا لأنه باب حذف الألفات في جمع المؤنث، فناسب أن يذكرها كذلك من هذا الباب، دخلت في هذا الباب من هنا لأنه يتكلم على حذف الألفات في جمع المؤنث فناسب ذكرها هنا. ثم قال أيضا يفهم أن مراد حذف الألفات من جمع المؤنث من تمثيله بالصالحات، فالمراد أيضا جمع مؤنث لأنه مثل بالصالحات جمع مؤنث وهي جمع مؤنث، فيكون بمنزلة التصريح ما دام أنه مثل لهذه القاعدة بجمع مؤنث، فالمراد هو هذا القسم بالذات جمع المؤنث من ذي الألفين لا غيره، أي مرادي إذا كان على هذه الصفة الصالحات وهذا جمع مؤنث. قال اللبيب في شرحه يعلم أنه لا يجتمع ألفان إلا في جمع مؤنث السالم خاصة، هذه قاعدة جميلة. قال اللبيب اجتمع اعلم أنه لا يجتمع ألفان إلا في جمع مؤنث السالم خاصة إلا أسماء قليلة جدا، قال ومنها هامان وشبهه، هامان قد تقدم الكلام على هامان، لكن في جمع مؤنث لا تجتمع الألفان إلا في جمع مؤنث السالم وقل غيره، مع أن هامان ليس جمع مؤنثا لكن قال هذا مثال قد تأتي في ألفان هامان من الأسماء العجمية كما تقدم معنا قبل هذا. وقوله حذف أي الألفان منه، حذفت الألفان من جمع المؤنث ذي الألفين حذفتا عند كتاب المصاحف. قال أبو عمرو رحمه الله تعالى في المقنع وما اجتمع فيه ألفان في جمع المؤنث السالم فإن الرسم في أكثر المصاحف، فإن الرسم في أكثر المصاحف ورد بحذفهما جميعا ألفين أولى والثانية، انتبه لقوله في أكثر المصاحف، وما اجتمع فيه ألفان في جمع المؤنث السالم فإن الرسم في أكثر المصاحف ورد بحذفهما جميعا سواء كان بعد ألف حرف مضاعف أو همز، في جمع المؤنث سواء كان بعد حرف مضاعف أو همز، نحو الصالحات الحافظات غيابات على قراءة من يقرب الجمع النازعات الصائمات مهموز، الصائمات جمع المؤنث المهموز، المنافقات تائبات سائحات قانتات، فمثل لجمع المؤنث سواء كان مهموزا أو غير مهموز. يقول داني قال وقد أمعنت النظر في ذلك في مصاحف أهل العراق العتق يعني الأصيلة القديمة، إذ عدمت النص في ذلك فلم أرها تختلف في حذف ذلك. وهذا كما قلنا أكثر من مرة أن علماء الرسم لا يكتفون بالرواية بل بالمطالعة في كتب الرسم الأمهات، يرجعون إليها ويقوون أدلتهم بها وينقلون منها. فهذا الداني رحمه الله تعالى متوفى سنة 44 و400، نراه وتتبع هذه الأمهات القديمة، والسخاوي كما رأينا أكثر من مرة يتبع، وكلهم كل من اشتغل بعلم الرسم من الأئمة العلماء القدامى لا يكتفون بالرواية بل متى ما تيسر لهم الوقوف عليها في المصاحف القديمة فهناك بحثوا وقيدوا وسجلوا وذكروا ذلك. فهنا قال وقد أمعنت النظر في ذلك في هذه الجموع المؤنثة ذي الألفين في مصاحف أهل العراق العتق القديمة، إذ عدمت النص في ذلك فلم أرها تختلف في حذف ذلك، حذف الألفين، مع أنه قال قبل هذا وفي أكثر المصاحف. قال ابن جبارة فإن قيل ما معنى قول أبي عمرو إذ عدمت النص في ذلك، ماذا يريد أبو عمرو بهذه العبارة إذا علمت النص في ذلك؟ وإذا كان قد عدم النص في ذلك فكيف يحكم بذلك بغير نص؟ شوف هؤلاء الشراح يتعاقبون هؤلاء الأئمة. المداني رحمه الله تعالى، من ذا الذي يتعاقب المداني رحمه الله تعالى؟ لكن العلماء يعني هذا العلم ليس حقرا على أحد، فيدرسونه ويتدارسونه ويعلقون عليه ويزيدون ويأتون بأماكن حساسة لتتضح الصورة. يعني قوله وإذا كان قد عدم النص في ذلك فكيف يحكم بذلك بغير نص، لأنه قال فلم أرى تختلف في ذلك. قلت مراده عدم النص في المصاحف الأئمة التي أمر عثمان رضي الله عنه بنسخها، مراده بعدم النص في المصاحف التي أمر عثمان الأمهات التي أمر عثمان بنسخها. ويجوز أن يريد أنه لم يرى أحد نقل هذا الحكم فيما صنف في الرسم، بل أخذه هو من النظر في المصاحف القديمة، لم ينقل ذلك عن أحد من الأئمة، ولكن من تتبعه هو وقف على ذلك، ولهذا كما قال فلم أرها تختلف في حذف ذلك. ثم قوله في مصاحف العراق العتق الأصيلة أو الأصلية، يقصد به المصاحف الأئمة كما تعلمون، كما تقدم قلنا مصاحف منها ما أرسل إلى البصرة، منها ما أرسل إلى البحرين، منها ما أرسل إلى اليمن، ومنها ما أرسل إلى الكوفة، منها المصحف المدني العام، مصحف عثمان، ما تقدم بيانه. والأصح هنا خمسة مصاحف، بعضهم قال ستة بعضهم قال سبعة، والأصح أنها خمسة. وإذا كان كذلك فيجوز أن تكون المصاحف الأئمة، الأمر فيها بالعكس، إذا كان ما وقف على مصاحف الأئمة فقد يكون مصاحف الأئمة بالعكس ما ذكر تكون فيها ثابتة، وهذا قد يفيد قوله والأكثر أي بالإثبات، فلا يجوز بهذا الحكم فيها، فلا يجوز الحكم بالإثبات قطعا. يقول ابن جبارة فقلت كون الرسم في هذه المصاحف بهذه الصفة يغلب على الظن، غلبة الظن أنه في الأئمة كذلك، في الأئمة بحذفها لوصفه لها بالعتق القديمة التي وقف عليها هو ورآها مصاحف العراقية، قال مصاحف عتق قديمة أصيلة كما قال، فكونه طلع عليها ورأى فيها الحذف فحكم بذلك. لأن الأئمة المتقدمين لما منعوا من كتب المصحف إلا على الرسم الأول، ما كانوا يجيزون كتب المصحف إلا على وفق الأمهات، كما قال الناظم والأمهات ملجأ للناس فمنع النقط للالتباس، فما كانوا يجيزون أن يكتب أحد مصحفا تاما إلا وفق الأمهات التي بعث بها عثمان، والأمهات ملجأ للناس فمنع النقط للالتباس. ومالك حض على اتباع لفعلهم وترك الابتداع، إذ منع السائر من أن يحدثها في الأمهات نقد ما قد حدثها، وإنما رأه للصبيان في الصحف والألواح للبيان. مالك حينما سئل هل يكتب المصحف على ما حدثه الناس قال لا تكتب المصاحف إلا وفق الرسم الذي كتبه الصحابة وأقره أجمع عليه الصحابة، أما ما كان يكتب للصبيان في للتعلم فلا مانع من ذلك، الألواح خشبية، هذه الألواح بها الألواح الخشبية التي كان يتعلم فيها الصبيان. قلت كون الرسم في هذه المصاحف بهذه الصفة يغلب على الظن أنه في الأئمة كذلك لوصفه لها بالعتق القديمة، ولأن الأئمة المتقدمين لما منعوا من كتب المصحف إلا على الرسم الأول ما كانوا يجيزون إلا على هذا، فهذه التي رآها هو إما أن تكون أمهات أو منقولة من الأمهات، وما نقل من الأمهات أمهات، علم أنهم لم ينهوا عن أمر يخالفه، وقد يكون في غيرها الإثبات. فإن قلت ما حكم بقية المصاحف، يعني قال في الأكثر، فما الحكم في بقية المصاحف؟ قلت يحتاج إلى كشف عنها ليعلم الحال فيها. الشارح هنا يقول باقي المصاحف لا بد من الوقوف عليها لنأتي بحكم صحيح مسند يحتاج إلى كشف عنها ليعلم الحال فيها، هل هو بالحذف كالأمهات أو في الإثبات كما قال في أكثرها. فإن قلت بعض أفراد هذه القاعدة قد تقدم حكمه، وأن الإجماع قد وقع في الرسم على حذف الألفين وهو له السماوات تقدم لقوله واتفقوا على السماوات في حذفين دون مراء البيت 108، واتفقوا على السماوات في حذفين دون مراء عندك البيت 108 تقدم هذا. لكنه في فصلة ثبت أخيرهما، في فصلة ثبت أخيرهما، أول محذوف والثاني ثابت كما قال الناظم، لكن في فصلة ثبت أخيرهما، فالأول محذوف اتفاقا والثاني ثابت. فكان ينبغي أن ينبه عليه هنا. قلت لما تقدم ذكره استغنى عن ذكره هنا لفظ السماوات داخل في جمل المؤنث، فلما تقدم ذكره والحكم عليه وبيانه اكتفى بذكره هناك عن أن يعيد ذكره مرة أخرى هنا، لكن كما قال الشارح تنبيها أيضا على لفظ السماوات بأنه داخل في هذه القاعدة، لكنه خالف في أن الألف الثانية ثابتة، سماوات الألف الثانية ثابتة، الأولى محذوفة اتفاقا والثانية ثابتة. ثم قال فإن قلت ما فما حكم المهموز والمضاعف؟ الكلام في جمع المؤنث هنا غير المهموز وغير المضاعف، ما الحكم الألفات في المهموز والمضاعف من الجمع المؤنث في هذه القاعدة؟ هل هو مستثنى منها كما تقدم في القاعدة التي قبلها أو غير مستثنى؟ قلت غير مستثنى، لأنه لو كان مستثنى لذكره، فلما أطلق علم عدم استثنائه، إذن داخل ضمن القاعدة، إذن داخل ضمن القاعدة. فإن قلت فما الفرق بينهما وهو استثناء وهو استثناه من القاعدة المتقدمة وترك استثنائه هنا، أي رسم الألف هناك في القسمين بخلاف مصاحف العراق وتركه هنا بغير خلاف فيهما، قلت ثقل هذا الجمع مهموز منه والمشدد مع كونه مؤنثا اجتمع فيه ألفان بخلاف الأول مما ليس مهموزا وليس مضاعفا، قانتات صالحات. وقد صرح أبو عمرو رحمه الله تعالى بعدم استثنائه كما تقدم في كلامه، فهو داخل في القاعدة كذلك. واعلم أن الناظم رحمه الله تعالى وأبا عمرو في المقنع لم يشيطا في هذه القاعدة لكثرة قلنا أن يكون كثير الدور كما تقدم، فلم يشيط في هذه القاعدة أن يكون كثير الدور متكرر بخلاف القاعدة الأولى، فقد شرط أن يكون كثير الدور، وقلنا كثير الدور بأن يكون ثلاثة أو أكثر من ذلك. فإن قلت فلم يشيط الكثرة في القاعدة الأولى دون الثانية؟ قلت لأنه قد وجد في الثانية مع عدم كثرتها، وجد فيه الألفات مع عدم كثرتها، ولأن اجتماع ألفين ثقيل وليس حذف إحداهما بأولى من الأخرى فحذفا معا. يأتي خراز رحمه الله تعالى يضبط هذه القاعدة، يقول خراز رحمه الله تعالى وجاء في الحرفين نحو الصادقات والصالحات الصابرات القانتات، وبعضهم أثبت فيه الأول وفيهما الحذف كثيرا نقلا. وجاء في الحرفين نحو الصالحات والصابرات ونحو الصادقات والصالحات الصابرات القانتات، وبعضهم أثبت فيها الأول وفيهما الحذف كثيرا نقلا. فيقول الشارح المرغني تقدم بيان حكم الألفين في جمع المؤنث السالم المهموز منه والمشدد، وتعرض هنا لبيان ذي الألفين في جمع المؤنث السالم غير المشدد وغير المهموز، صالحات صابرات قانتات وبعضهم أثبت فيها الأول، فأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير إلى اتفاق شيوخ النقل بأن الحذف جاء في الحرفين أي الألفين من جمع المؤنث السالم، نحو الصادقات حذف الألفين، الصالحات حذف الألفين، الصابرات حذف الألفين، القانتات حذف الألفين. قال وبعض كتاب المصحف أثبتوا في الجموع التأنيث الألف الأولى، لكن الحذف نقل فيهما أكثر. بعض كتاب المصاحف أثبت الألف الأولى الصالحات، بعد الصاد أثبتها الصالحات حذف الثانية، القانتات أثبت ألف قانتات حذف الثانية، الصابرات أثبت الأولى وحذف الثانية. وهذا معنى قوله وبعضهم أثبت فيها الأولى، يعني أنك يا عبد الله لو رأيت مصحف على هذه الصفة فاعلم أن علماء الرسم نصوا على هذا. لو رأيت مصحفا ما أثبت الألف الأولى في جمع المؤنث مثل هذه الصابرات الصابرات القانتات فلا تقل هذا خطأ، فهناك من علماء الرسم من أثبت الألف الأولى فيما كان من هذا القبيل، وبعضهم أثبت فيها الأولى، أي بعض علماء الرسم أثبت، لكنهم اتفقوا على حذف الألف الثانية. ولكن كما قال أكثر علماء الرسم على حذفهما، قانتات محذوفتين، صابرات محذوفتين، وصالحات وهكذا. فأكثر المصاحف وهو اللي عليه المصاحف الآن حذفهما معا، لكن لو رأيت مصحفا من المصاحف أثبت الأولى منهما وحذف الثانية فلا تقول هذا خطأ، هذه مطبعة خاطئة، هؤلاء جهلة. لا، هناك رأي من علماء الرسم بإثبات الألف الأولى من هذا القسم وحذف الثانية، لكن كما قال والأكثر من العلماء على حذفهما معا، وفيهما الحذف كثيرا نقل. في هذا القسم الحذف عند علماء الرسم أكثر من إثبات الألف الأولى. فأخبر مع إطلاق الحكم نعم، وأن بعض كتاب المصاحف أثبتوا في الجموع تأنيث الألف الأولى، لكن الحذف نقل فيهما أكثر. والعمل على حذف الألفين عند المشارقة والمغاربة، والعمل على حذف الألفين عند المشارقة والمغاربة، لكن قد ترى مصحفا طبع في مكان ما فترى فيه إثبات الألف الأولى، فهذا لا يدل على خطأ، وإنما هناك قول بهذا. لكن كما قلت المصاحف المغربية الآن والمشرقية كلها على حذف هذين الألفين من هذا الجمع المؤنث ذي الألفين، إلا ما استثني، إلا ما استثني. ترك الشاطبي رحمه الله تعالى بعض الجموع لم يتعرض لها، بعضها ذكره في الفرش وبعضه وكله إلى القاعدة. فالخراز رحمه الله تعالى تعقبه في بعض الجموع التي كان ينبغي ذكرها، وأنا سأذكر بعض هذه الجموع التي أهملها الشاطبي رحمه الله تعالى، فقد ذكر بعضها كما قلنا في فرش متقدم، وبعضها وكله إلى قاعدة سابقة. الخراز نص على هذه الجموع، فقد ذكر الخراز في مورده كلمات من الجموع فيها خلاف بين الأئمة في الحذف والإثبات، وكما قلت بعضها ذكره الشاطبي في العقيلة، والبعض أدرجه في قاعدة البيت 129 والبيت 150، وهكذا في كلمات حذف كلهم واحمل على الشكل كل الباب معتبرة، هذه قاعدة. وقال في باب في بيت آخر وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات ونحو الصالحين ذرى، فيكون بعض ما أهمله داخل ضمن هذا البيت الأول أو الثاني. لكن أذكر هذه الكلمات التي ذكر الخراز وأهمل الشاطبي ذكرها. قال الخراز في مورده وأثبت التنزيل أولى يابسات رسالة العقود يقول وراسيات رجح ثبته وباسقات وفي الحواريين مع نحسات أثبته وجاء ربانيون عنه بحذف مع ربانيين. هذه كلمات من هذه الجموع كان ينبغي أن ينص عليها صراحة، ولكنها داخلة ضمن بعض قواعد الشاطبي رحمه الله تعالى، فصاحب المورد نص عليها صراحة حتى لا يكون هناك يعني جهل بها. وأثبت التنزيل أولى يابسات. يقول شرح المرغني أخبر عن أبي داود صاحب التنزيل أنه أثبت الألف الأولى من ألف يابسات في موضعين في سورة يوسف آية 43 يابسات، وأثبت التنزيل أولى يابسات يا ثابتة، وحذف الثانية يعني يا ثابتة أولى يكون حذف الثانية، وأثبت التنزيل أولى يابسات في يوسف آية 43. وبإثبات الألف الأولى من لفظ رسالات في العقود قوله تعالى وإن لم تفعل ما بلغت رسالاته، على قراءة من قراب الجمع، وإن لم تفعل ما بلغت رسالاته رسالته، واحترز بقيد السورة عن واقع في غيرها. طبعا من يقرأ رسالته لا يحتاج إلى حذف، الحذف هنا على قدم من يقرأ بجمع رسالاته. فقال واحترز بقيد السورة عن واقع في غيرها من نحو قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الأنعام، قرأت رسالاته كذلك، الله أعلم حيث يجعل رسالاته وقرأت رسالته. فأيضا كذلك من قرأ رسالته لا يحتاج إلى حذف، الحذف إنما هو على قراءة من يقرأ من يرسم رسالاته بالجمع، تكون هناك ألفان. وأما من كان يقرأ بألف واحدة فيرسمها بألف واحدة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كما قال الشاطبي هناك رسالتي فرض واجمعوا دون علة، دون علة ابن كثير وحفص قرأوا الله أعلم حيث يجعل رسالته، الباقون يقرأوا الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فتأتي الحذف هنا على من يقرأ بالجمع، وأما من يقرأ بالإفراد كحفص وابن كثير فلا يحتاج إلى حذف. القراءات والرسم يمشيان سويا، لا يفترق تفترق القراءات عن الرسم، فالذي يقرأ القراءات ما عنده رسم كالأعور عينه عوراء، يمشي بعين واحدة ويمشي برجل واحدة، ما ينفك هذا عن هذا. ولهذا كل علماء الرسم قراء، كل علماء الرسم قراء، وليس كل قراء يعرف الرسم. هذا الآن وإذا في الماضي نعم، الماضي كل علماء القراءات علماء الرسم، أما الآن فليس كل علماء القراءات علماء الرسم، ويا أسف على ذلك. لا يفترقان علمان، لا يفترقان عالم القراءات مع الرسم. إذن فقوله هنا رسالاتي فرد كما قلنا على قراءة من يقرأ بالجمع، وما من يقرأ بالإفراد فلا حاجة إلى الحذف. ثم قال رسالة العقود قل وراسيات، قل وراسيات لفظ أخبر عن أبي داود أيضا أنه رجح ثبت ألف راسيات الأولى وقدور الراسيات، وقدور الراسيات في سورة سبأ آية 13 وقدور الراسيات الأولى ثابتة، فرجح أبو داود إثبات هذه ألف في راسيات وقدور الراسيات، ورجح أبو داود أيضا إثبات الألف الأولى من باسقات في قوله تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، والنخل باسقات، رجح أبو داود أيضا إثبات الألف الأولى منها باسقات في سورة قاف آية 10 والنخل باسقات، وأما الألف الثانية فإنها محذوفة في الكلمات الأربع، الألف الثانية في الكلمات الأربع في يابسات ورسالات وراسيات، كما قلنا عندما يقرأ بالجمع في رسالة راسيات باسقات الألف الثانية محذوفة، يابسات، رسالاته راسيات باسقات، فألف الثانية محذوفة. وكما نبهنا على أن لفظ رسالات هذه محذوفة عند من يقرأها بالجمع، وأما من يقرأ بالإفراد فلا حذف، فلا حذف. وعلى مال أبي داود رسمت المصاحف، وعلى مال أبي داود رسمت المصاحف مشرقية ومغربية، اتفق على ذلك. وعلى مال أبي داود رسمت المصاحف على ذلك. ثم أخبر عن أبي داود أيضا بإثبات ألف الحواريين، يعني مرفوعا وغيره، وألف نحسات. أخبر عن أبي داود أيضا بإثبات ألف الحواريين وألف نحسات، وبحذف ألف الربانيين، ربانيون وربانيين. قوله تعالى: قال الحواريون نحن أنصار الله، في آل عمران 52، وفي الصف كذلك آية 14. قال الحواريون، ألف ثابتة، الحواريون. قال بإثبات ألف الحواريين مرفوعا وغير مرفوع، وبألف نحسات كذلك، وبحذف ألف الربانيين. قوله تعالى: وأما ربانيين، ربانيون وربانيين، سلمائدة والربانيون والأحبار، وفي الأمران ولكن كونوا ربانيين. فإذا بحذف ألف الربانيين ربانيون وربانيين. فالنظم رحمه الله تعالى في المورد أخبر عن أبي داود أيضا بإثبات ألف الحواريين مرفوعا كان وغير مرفوع. قال الحواريون نحن أنصار الله. قال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين، حيث الحواريين في المائدة هناك، سواء كان حواريون أو حواريين، قال بإثبات الألف من هذا اللفظ. وأما نحسات في سورة فصلت، قوله تعالى: في أيام نحسات أو نحسات الآية، وألف نحسات بإثباتها كذلك، بإثبات ألف الحواريين وإثبات ألف نحسات، في أيام نحسات أو نحسات في سورة فصلت هناك، فألفها ثابتة. وبحذف ألف ربانيين، ربانيون وربانيين، مرفوعا كان أو غير مرفوع. قال تعالى: والربانيون، والربانيون والأحبار، في آل عمران ولكن كونوا ربانيين، آية 79 في آل عمران، ألفها محذوفة عند أبي داود. وعلى ذلك المصاحف، وعلى ما ذكر أبو داود من إثبات ألف الحواريين وألف نحسات وحذف ألف الربانيين والربانيون، على ذلك المصاحف لأبي داود، وعلى ذلك المصاحف مشرقية أو مغربية، اتفقت المصاحف على ما ذكره أبو داود في هذا من إثبات الألف في الحواريين وفي ألف نحسات وبحذف ألف من ربانيون وربانيين وألف. نعم، هذا محل اتفاق بين المصاحف مشرقية ومغربية. ثم يقول الخراز مبينا بعض ما تركه الناظم رحمه الله تعالى مما هو داخل في هذا الباب، قال: ثم بنات في ثلاث كلمات في النحل والأنعام مع له البنات، ثم بنات في ثلاث كلمات في النحل والأنعام مع له البنات. فأخبر عن أبي داود بحذف الألف في لفظ بنات في ثلاث كلمات فقط، وما عدا ذلك من لفظ بنات كله ألفه ثابتة. هذا كما قلت، فمن تأمل في هذا ليعلم أن هؤلاء العلماء ما كتبوا هكذا عن إتقان وعن ضبط وعن مراجعة، هذه ثابتة هذه محذوفة. وكما قلت هناك علة لهذا، قد يفهمها البعض قد يفهمها. ثم بنات في ثلاث كلمات في النحل والأنعام مع له البنات، أي بالحذف النحل، وقوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه، آية 57، تجدها الآن محذوفة، افتح المصحف، ويجعلون لله البنات، آية 57 في النحل تجدها محذوفة. وفي الأنعام: وخرقوا أو وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، في الأنعام آية 100، وخرقوا أو وخرقوا فيما فيها قراءات مهم عندنا بنات، وخرقوا له بنات بغير علم، آية 100 في الأنعام محذوفة، ألفها محذوفة. وفي سورة الطور أم له البنات قيدها، والأنعام مع له البنات، له هذا قيد هذا، أم له البنات، البنات ولكم، ولكم البنون. والطور آية 39، آية 39 أم له البنات ألفها محذوفة كذلك، آية 39. وقيد الأولين بالسورة والأخير بالمجاور، وقيد ثم بنات في ثلاث كلمات في النحل والأنعام، قيد الأولين بالسورة والثالث قيده بالمجاور، لأن القيود إما أن تكون بالسورة أو تكون بلفظ مجاور، هذه قيود في العلماء الرسم، إما أن يقيد بالسورة نفسها أو يقيد بالمحل الأول أو الثاني من القيود، أو يقيد بالمجاور، أمور الثلاثة، بالسورة أو بالعددي، يقول الأول الثاني أو تقدم معنا مثل هذا، أو يكون بلفظ مجاور له. فقيد الأولين بالسورة في النحل والأنعام، والثالث قيده بالمجاور احترازا من غيرها، من نحو قوله تعالى بناتي هن أطهر لكم، سورة هود 78 بناتي هن أطهر لكم، ألفها ثابتة، بناتي هؤلاء بناتي هن ألفها ثابتة، أطهر لكم في هود، ما لنا في بناتك من حق وإنك ثابتة، ما لنا في بناتك من حق في هود آية 79 وغيرها، كل ما كان من لفظ بنات غير ما ذكر وضع الثلاثة هذه فألفوه ثابتة، ما عدا ذلك فألفوه محذوفة، ما عدا ذلك فألفوه محذوفة، كما قال الناظم ثم بنات في ثلاث كلمات في النحل والأنعام مع له البنات، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هؤلاء بناتي في الحجر، هناك في سورة الحجر آية 71 فاستفتهم أهلي ربك البنات ولهم البنون، فاستفتهم أهلي ربك البنات، والصفات آية 149 ثابتة، أصف البنات على البنين، أصف البنات، الصفات 153 أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين في الزخرف، أم اتخذ مما يخلق بنات، بنات زخرف 16. إذن هذه قاعدة عامة في لفظ بنات في لفظ هذا الجمع، وكما قلت الناظم ما ذكرها، بل الخراز رحمه الله تعالى ذكر هذه الكلمات. فإذن كل ما ورد في كتاب الله جل وعلا من لفظ بنات ألفه ثابتة إلا الكلمات الثلاث التي ذكرنا، واتفق المشارقة والمغاربة على ذلك، المصاحف المشرقية والمغربية على هذا، على حذف الألف من لفظ الثلاثة وعلى إثباتها فيما عدا ذلك في افتح المعجم المفرس، كل ما ورد من لفظ بنات فألفه ثابتة إلا في هذه الثلاث. قال ابن جبارة واعلم أن أبا عمرو الداني ذكر فيها آخر هذا الفصل، أبا عمرو الداني لما انتهى من فصل الجموع هذه ذكر كلمات، سرد كلمات، الشاطبي رحمه الله تعالى أهملها، لما فرغ الداني في المقنع من جمع المؤنث، من جمع المجموع كلها مذكرها ومؤنثها سواء كان بألف أو بألفين، ذكر كلمات الشاطبي رحمه الله تعالى في النظم الذي عندكم لم يذكرها، وكان من حقه أن يذكرها. قال وعلم أن أبا عمرو الداني ذكر في آخر هذا الفصل، هو فصل الجمع هذا، في المقنع كلمات لا تعلق لها به، لا تعلق لها بالجمع، بل بعضها له تعلق بالفصل الأول فرش، من جهة كونه جمعا، كقوله طاغون، طاغون ذاريات، طاغون ويلقى أثاما في الفرقان وفي روضات الجنات ولا كذابا، الست كلم مرسومة بالألف، هذا كلام الداني، الست كلم قال قال محمد بن عيسى قل الداني قال محمد بن عيسى الأصبهاني في كتابه جاء المصاحف قوم طاغون ذاريات والطور يلقى ثامن فرقان روضات الجنات الشورى ولكن ذاب النبأ ست كلم مرسومة بالألف هذه ستة هذه ستة قال شوف كلام الداني يقول من جبارة وعلم النبأ عمرو الداني ذكر في آخر هذا الفصل في المقنع كلمات لا تعلق لها به بل بعضها له تعلق بالفصل الأول في درش فيقول الداني قال محمد بن عيسى الأصبهاني هذا حدد السندين الذي يروي بهما إما قالوا عن نافع أو محمد بن عيسى في كتابه جاء المصاحف قوم طاغون ذاريات يلقى أثاما وفي روضات الجنات ولكن ذابا النبأ الست كلم مرسومة بألف يقول ابن جبارة قلت وفي كلامه نظر لأنه إنما ذكر خمس كلم لأنه إنما ذكر خمس كلم عددناها وجدناها خمس كلم خمس كلم لكن في بعض النسخ سبحان الله في بعض النسخ كلهن بغير الخمس هذه في بعض النسخ وكلهن وبها يزول الإشكال من الجبارة لو رأى هذه النسخة الأخرى التي فيها وكلهن لم يعترض على الداني وهذه فائدة الاطلاع على النسخ نعم معه الحق في كونه لما عدها وجدها خمسة ولكن في بعض النسخ الأخرى للمقنع قال وفي كلهن إذن لا يعترض عليه ولو رعاها ابن جبارة لا ذكرها ولا ما كان له عليه اعتراض هذه الكلمة التي ذكرها الداني رحمه الله تعالى ختم بها هذا الفصل يقول ابن جبارة كان من حق الناظم الشاطبي رحمه الله تعالى أن يذكر كل ما ذكره الداني في المقنع لأنه ينظم المقنع فكونه ختم المقنع بهذه الكلمات كان من حقه كذلك أن ينظم هذه الكلمات ويأتي بها قال أبو عمرو تبعا وكذلك رأيتها أنا في مصحف أهل العراق وبالإثبات ورأيت بعضها في البقرة كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ولا يضار كاتب ولم تجد كاتبا في البقرة بألف ثابتة في الأربعة هكذا ختم الداني هذا الفصل وذكر فيها الكلمات وكذلك في الانفطار كراما كاتبين ورأيت ذلك في بعض في بعضها بغير ألف وقال الغازي في كتابه كاتب في البقرة بألف يتابع الداني رحمه الله تعالى القول في آخر الفصل كما قلنا كلمات ختم بهذا الفصل قال وكذلك في الانفطار كراما كاتبين رأيت ذلك في بعضها بغير ألف كراما كاتبين وقال الغازي في كتابه كاتب في البقرة كله كاتب في البقرة بألف وذلك أوجه عندي لقلة دوره في القرآن الكريم كل لفظ كاتب كما قال عنده بألف وقال وهو أوجه عندي عند الداني رحمه الله تعالى لا يلتبس بكتب أو كتبا ما كان من قتل مشكول يقول ابن الجبارة فإن قلت كان ينبغي للناظم رحمه الله تعالى أن ينبه على هذه الألفاظ التي ختم بها الداني رحمه الله تعالى كان ينبغي له أن ينبه عليها الناظم مسؤول أن كل ما كان في المقنع أن ينظمه فلا يترك منه شيئا قلت وقد نبه عليها بترك ذكرها الجبارة يقول الناظم ترك نبه عليها بترك ذكرها لأنه لما لم يذكرها علم أن ألف فيها ثابتة كلها هو هكذا يرى لأن الأصل هو الإثبات فالذي يحتاج للتنبيه عليه ما خالف الأصل وهو الحذف لا الأصل في الرسم هو الإثبات والحذف هو ولهذا باب حذف الألفات باب حذف الواوات باب حذف الياءات ما يقال إثبات الألفات يقال حذف فالأصل هو الإثبات في الرسم والحذف هو الذي يحتاج إلى بيان ولهذا عقد له الأبواب أما ما وافق الأصل فلا يحتاج إلى بيان كما قال هذا تبرير من ابن الجبارة له مع أن الناظم رحمه الله تعالى قد نص على بعض الكلمات هذه من قوله تعالى ولا كذابا فيما تقدم في البيت 116، بيت 116 نص على قوله ما تقدم بحذف الألف في لفظ كذابا، قال بحذف الألف منها. فمن ضمن هذه الكلمات كلمة كذابا، قد وقد تقدم نص المؤلف نص الداني نص الناظم شاطب عليها كما تقدم في البيت 116. ثم قال فإن قلت لما كان الأصل الإثبات، هذه قاعدة جميلة، لما كان الأصل هو الإثبات، لما لا يكون الحذف هو الأصل؟ فإن قلت لما كان الأصل هو الإثبات، قلت الأصل في كل ما له صورة في النطق أن تكون له صورة في الرسم. قاعدة، كل ما كان له صورة في النطق أن تكون له صورة في الرسم، فصار الإثبات هو الأصل والحذف داخل عليه، يحتاج إلى بيان، الوقت لا يكفي لبيان. سنأتي على هذه الكلمات التي ذكرها الداني رحمه الله تعالى كلها كلمة كلمة مع بيان مذاهب العلماء في ذلك. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من القرآن أهل الله وخاصته، ونجعله شفيعا لنا ولكم يوم القيامة، وقائدنا وقائدكم إلى دار النعيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.